السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قل علام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين، في كتابه منهج السالكين في كتاب الزكاة، قال: من كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة ذكرت لكم في الدرس الماضي، ونعيد الكلام عليها تأكيدا. فإن مسألة الدين، إذا كان لك دين عند أحد، فإن كان هذا المدين موسر، غني في ماله وغني في كلامه ووعده، معروف بالصدق وعدم المماطلة، فهذا ما تزكيه لو يجلس عند هذا سنين، ما دام على هذه الصفة كأنه في جيبك، تزكيه كل سنة. أما إن كان عند معسر تخشى ألا يحصل ولا يستطيع السداد، أو عند إنسان مماطل ظالم معروف بعدم الوفاء وعدم السداد، وتخشى ألا يحصل لك مالك، فهذا لا تزكيه حتى تقبضه. إن كان عند معسر قد لا يحصل له مال فيسدد، أو ظالم مماطل، فلا تزكيه حتى تقبضه. أما إن كان عند إنسان موسر وصدوق وأمين، فإنك تزكيه كالذي في جيبك سواء بسواء. هذا إذا كان الدين لك. أما إن كان الدين عليك، عندك مال وعليك دين، فنقول إن حل الدين قبل الزكاة، قبل حلول الزكاة، قبل أن يأتي الشهر الذي تزكي فيه عادة، إذا حل الدين قبل الزكاة فعليك أن تؤدي الدين. فإن زاد شيء يبلغ النصاب تزكيه، وإلا فليس عليك شيء. أما إن حلت الزكاة قبل الدين فعليك أن تزكي المال كله بما في ذلك مقابل الدين، وإذا حل الدين أعانك الله على القضاء. المهم المال ما دام أنه في حوزتك وفي يدك وقد وجبت فيه الزكاة، والمال والدين ما زال مؤجل، فعليك أن تزكي المال كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. هذا كلام عام للأموال التي فيها تفاوت، فيها ردي وفيها جيد وفيها وسط، مثل البهيمة الأنعام، مثل حبوب الثمار، هذا اللي فيها جيد وردي. أما النقود ما فيها، كلها سواء، لا جيد ولا ردي. لكن لو كان عندك مثلا حبوب أو تمر أو زبيب فيها جيد فيها وسط فيها ردي. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصد الخفيف الضعيف الرديء تخرج الزكاة منه، لأن أخاك المسلم الذي ستعطيه زكاتك له نفس مثل نفسك، يحب الطيب يحب الجيد ولا يحب الرديء، فلا ترضى لأخيك المسلم إلا ما ترضاه لنفسك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه. يعني لو أنت بتعطى هذا الرديء ما أخذته إلا ونفسك مشمئزة وغير راضية ولا تكاد تفتح عينيك تنظر إليه لاحتقاره في نفسك، ولأنك تراه لا يليق بك تزدريه. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما نقول أخرج أطيب شيء إلا أن تطيب نفسك وتخرج أحسن شيء فهذا من فضل الله عليك، فإن الله يأجرك على ذلك ويثيبك. لكن المطالبة أنك تطالب بالوسط، حبوب أو ثمار أو بهيمة الأنعام، ما تخرج مريضة أو تخرج هرمة كبيرة السن، تخرج من أوسط المال. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ساعيا للزكاة، فأتى رجلا عنده إبل وقد وجبت عليه سن صغيرة، فقال هذه لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب، كيف أقدمها لربي؟ خذ هذه. فأعطاه ناقة كامل، ناقة كاملة تركب وتحلب. فقال المزكي العامل من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنا ما أخذها، أنا ما أمرت أن أخذ إلا السن الواجب عليك. فهذا أبى أن يدفع إلا هذه الكاملة، وهذا أبى أن يأخذها. فقال تعي إن كان ولا بد تعال معي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء يسوقها حتى إذا جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال نفس الكلام، قال يا رسول الله هذا طلب مني ناقة لا ظهرا يحلب لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب، كيف أقدمها لربي؟ خذوا هذه. فقال عليه الصلاة والسلام للعامل خذها، ودعا له بالبركة، فالله عز وجل زاده من الخير. فإذا صاحب المال بذل الجيد وقد وجب عليه الوسط، الله عز وجل يبارك له ويزيده من فضله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. أما لو كان ما كله رديء فأنت ما تطالب إلا بما عندك. ما نقول اشتر جيد وأعطنا الزكاة منه، إذا كان مالك كله رديء ما عزلت الجيد أبعدته أو بعته وأبقيت الرديء لتدفع الزكاة منه، هذا مالك كله ردي، تمور غير جيدة، حبوب كذلك، المال ما دام ان هذا هو الموجود الزكاة منه لا تكلف غير ذلك. وهذا من الأمانة إن الإنسان يؤدي هذه الزكاة طيبة به نفسه، يبتغي بذلك وجه الله ويدفعها إما لولاة الأمر إذا طلبوها، أو هو يعطيها المستحقين لها، فلا تبرأ الذمة حتى تعزلها من مالك وتدفعها إلى الجهة المختصة، سواء أهل الزكاة الفقراء والمساكين أو الدولة إذا كانت تجمع الزكاة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في الركاز الخمس. متفق عليه. الركاز مال مدفون في الأرض، كنز دفن وضاعت أربابه وانقطع أصحابه ولا يدرى لمن وجده إنسان، إما في أرض له يشتغل فيها، أو في البر حفر يريد شيئا مثلا ما يأخذ تراب أو حجر أو شيء فوجد هذا المال الكنز. يقول العلماء: إذا كان المال ليس عليه علامة الإسلام، ليس عليه علامة المسلمين، فهو كنز ليس له أرباب معينون، هو لمن وجده قليل أو كثير، لكن تخرج منها الخمس مباشرة، ليس بعد الحول، لا، تخرج خمسه من حين ما تجده قليلا كان أو كثير، تخرج الخمس والباقي لك، لو كان 500 أخرج 100، لو كان 5 أخرج 1. وهذا الخمس الذي يخرج يدفع لأهل الفيء الذي ذكرهم الله في سورة الأنفال وفي سورة الحشر، الفقراء والمساكين والعاملين، في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، وكذلك في سورة الحشر. هذا الخمس الذي يخرج من الركاز. أما إذا وجد مال عليه علامة المسلمين فيتوقع أنه اعتبر لقطة، دفنه أهله ونسوه ضاع، يعتبر لقطة، هذا يعلن عنه ويعرف عليه سنة أو أكثر، فإن جاء ربه يعني صاحبه ووصفه بوصف كافي تدفعه إليه ولك الأجر والمثوبة من الله، إن طابت نفسه أعطاك شيء من عنده فخذه. أما إذا أعلنت عنه سنة أو أكثر ولم تجد له صاحبا فتموله وتصرف به على أنه لو جاء صاحبه يوم من الدهر تدفعه له، مثل أي لقطة التقطتها من أي مكان وأعلنت عنها سنة أو أكثر ولم تجد لها صاحبا، لك أن تعرف أوصافها تماما ثم تستنفقها تصرفها، فإن جاء صاحبها دفعت إليه وإن لم يأت لها أحد فهي لك. هذا هو الركاز إذن، لأنه في الحديث: وفي الركاز الخمس. الخمس معروف، واحد من خمسة، إذا كان 5000 الخمس 1000، إذا 500 الخمس 100، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. زكاة الفطر تسمى زكاة الأبدان، الزكاة التي تقدم الكلام عليها زكاة المال، وقد عرفنا أحكامها وأنصباءها، فهنا الآن زكاة الأبدان، زكاة الفطر، وهي التي تخرج عقب رمضان. وقد ورد في الحديث أن رمضان مرهون بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، حر أو عبد، صغير أو كبير، يصوم أو لا يصوم، ومن لم يستطع بنفسه فالذي ينفق عليه هو الذي يخرج زكاته، الذي ينفق عليه. مثل عندك خادم، عندك كبير سن، عندك أحد أنت متكفل به من أقاربك من أي مكان أنت مسؤول عنه عن نفقة، فإنك تخرج زكاة الفطر عنه، إلا أن يأبى. قد يكون عنده بعض الشيء يقول: لا، أنا زكاة الفطر أنا أخرجها. فإذا قال كذلك اتركه، تبرأ ذمتك ولا شيء عليك. فعلينا إذن أن نعرف زكاة الفطر مقدارها ووقتها ومن تعطى. أولا، زكاة الفطر من المال الموجود بين يديك، زكاة الفطر تؤدى من الطعام الذي أنت تأكله أنت وأهلك، الذي يقتاده أهل البلد قوتا لهم، تؤدي زكاة الفطر منه: تمر، شعير، بر، أقط، زبيب. الآن الأقط قد لا يوجد بكثرة، وكثير من الناس لا يعرفه ولا يستعمله، والشعير ولله الحمد والمنة كذلك قل من يأكله، لكن الغالب الآن الذي حل محل الذي حل محل الشعير هو الأرز. فإذا أخرجها زكاة الفطر من الأرز برئت ذمتك، لأنه هو المقتات، هو الطعام المرغوب عند كثير من الناس. الأرز من أي نوع، المهم لا يكون رديء. والمقدار صاع، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام على الصغير والكبير، يعني يصوم أو لا يصوم، فهي زكاة الأبدان. لأن الذي تقدم الكلام عليه زكاة الأموال، والآن زكاة الأبدان، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني ما حصل الإنسان قد يحصل عليه شيء فلتات من لسانه، قد يحصل شيء يعني قد لا يتعمده لكنها تخدش صيامه لو تخاصم مع أحد. فلذلك يقال هذه زكاة الأبدان مع اللغو والرفث. وأما زكاة المتقدمة تسمى زكاة الأموال، أما مقدارها فقد عرفناه، صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لأن الصاع صاع الرسول عليه الصلاة والسلام ما كل يعرفه وليس متوفرا في كل مكان وفي كل زمان، فالأولى أن الإنسان يخرجها وزنا، يخرجها وزن. وعندنا يعني أمر مبتوت به قطعا للنزاع والخلاف، فقرروا زكاة الفطر 3 كيلو، قرروا زكاة الفطر 3 كيلو من التمور والحبوب. يعني أخرج زكاة الفطر لك ولأولادك من التمر، كل واحد أخرج عنه 3 كيلو. ثلاثة كيلو عن كل إنسان. متى تخرج؟ تخرج ليلة العيد أو صباح العيد قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد تخرج زكاة الفطر، هذا هو الأفضل. يقول عليه الصلاة والسلام أغنوهم في هذا اليوم، يعني الفقراء المساكين، أغنوهم يوم في هذا اليوم عن السؤال، فإن تكاسل مثلا إنسان ثم لم يخرج زكاة فطره في الليل ليلة العيد، ثم في الصباح إما نسي أو لم يجد من سيدفعها إليه يخرجها بعد زكاة العيد مباشرة، لكن من أخرها عن يوم العيد فلا تعتبر زكاة، بل تعتبر صدقة من الصدقات، ويعتبر صاحبها آثم لأنه لم يخرجها على الوجه الصحيح. والأولى والواجب أن تكون حبوب أو ثمار، تمر مثلا، ما تخرج شيء مطبوخ، لا، هذه زكاة الفطر تجب على الإنسان عن نفسه وعن من يمونه، من وجبت عليك نفقته من أولاد، من زوجة، من أم وأب، من أخوان، الذين أنت تنفق عليهم نفقة واجبة، فعليك أن تزكيهم، أن تزكيهم بزكاة كاملة. أما ما كانت تخرج منه على زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقد عدها 5 أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. الأقط يمكن بعض الناس ما يفهمه، هو لبن يجمد يطبخ أول ثم ينعقد يكون كأنه عجين، فيخرجون ينزلون عن النار، فإذا برد وضعوه أقراصا ونشروها في الشمس حتى ييبس، هذا يسمى الأقط، وفي لغة العوام يسمونه مضير. فعلى كل حال صاع من الأقط أو صاع من الزبيب أو صاع من التمر أو من البر أو من الشعير، وينوب عن الشعير الآن الأرز، لأن الشعير ولله الحمد قل من يأكله. ويروى أن معاوية رضي الله عنه لما جاءت الحنطة الحمراء كأنه استحسنها وقال أرى إن نص الصاع منها يكفي عن صاع من غيرها. فقال أبو سعيد الخضري رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أجتهد فأنقص المقدار سواء حنطة حمراء ولا غيره، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من تمر، من زبيب، من أقط، صاع. فالدولة عندنا ولله الحمد مع اتفاق مع العلماء قرروا أن زكاة الفطر 3 كيلو، صاع صاع البلد صاعا وافيا، ما زاد فهو لك عند الله، قطعا للنزاع وقطعا للشك باليقين، لأن بعض الناس يحب أنه يدقق تماما كم. فقالوا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد حرره بصاع عثر عليه أنه كان من الموجودات على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حرره من الحبوب، يعني في الحبوب قاسه فوجده صاعين وربع الصاع، وجده في الكيلو 2 كيلو و40 جرام. ولكن قطعا للشك باليقين هو أنه يخرج على الإنسان 3 كيلو من أي نوع كان، رز، بر، تمر، أي شيء. فإذا أخرجتها في وقتها طيبة بها نفسك تريد بها وجه الله امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ومتابعة له، فإنك تؤجر على ذلك وتكون إن شاء الله زكاة مقبولة. فإن أجلتها وأخرتها أو حصل منك تقصير تخرجها وتعتبر صدقة من الصدقات وأمرك إلى الله. وذكر العلماء رحمه الله أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني مثلا ليلة 29 أو يوم 29 أو ليلة 30 أو يوم 30 لو ما كان عيد، أما 28 لا، لأنه قد يكون الشهر 30، فتكون أخرجتها قبل العيد ب3 أيام. فالاحتياط والذي يطمئن إليه القلب وتطمئن النفس وتبرأ به الذمة إن شاء الله هو أنك تخرج 3 كيلو من الطعام الذي ستخرج منه الزكاة والذي ترضاه لنفسك ولأولادك، 3 كيلو عن كل نفر صغير أو كبير يصوم أو لا يصوم. فإذا لم توجد هذه الأصناف 5 التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، البر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب، فإنها تخرج من قوت البلد الموجود. البلد لابد عنده قوت مشهور بينهم غالبا ما يكونون إلا منه، تخرج زكاة الفطر منه صاع 3 كيلو. إذن لنا فالرسول عليه الصلاة والسلام قدوة وقد حذر من أن يؤخر الإنسان زكاة الفطر ويماطل بها، تخرجها يوم العيد قبل صلاة العيد، أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. أما القيمة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف، والعلماء أيضا عقبوا على ذلك في البيان والإيضاح، وقالوا إذا لم توجد هذه الأصناف فمن أي شيء يقتاته البلد؟ قد البلد يقتات ذرة، قد يقتات الدخن، قد يقتات مثل شيء الرز، هذا حادث جديد يعني بالنسبة لما كان عليها القرون الأولى، ما كان معروف عندهم الأرز. حل الرز الآن محل الشعير، لأن الشعير ولله الحمد والمنة الآن غالبا ما يعطى إلا البهائم، إلا على نطاق ضيق من الناس من يتخذ منه سويق أو قهوة، بعضهم يحمصه ويستعمله بدل البن، هذا لا يعتمد عليه، هذا شيء يعني شيء حادث ولا يلتفت إليه. لكن إذا أخرجت من الأصناف صاعا 3 كيلو برئ ذمتك. ولكن مثل الشعير اللي تعرف أنه أن الناس ما يأكلونه، استبدله بالرز مثلا. أما التمر ولله الحمد غالبا موجود ولله الحمد منه في أكثر البلدان، يعني في بلادنا ولله الحمد متوفر. الأقط هو الذي قد يكون ما يوجد أكثر ما يوجد إلا عند البادية. أما القيمة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت القيمة مجزئة لقال عليه الصلاة والسلام أو قيمتها، لما ذكر الأصناف لو كانت القيمة مجزئة قال أو قيمتها. فلذلك لا تخرج القيمة لأنه لا دليل لك على جوازها، لا دليل لك على جواز إخراج القيمة، لأن القيمة حتى على زمن النبي عليه الصلاة والسلام مرغوب الذهب والفضة، ما أحد يرده. فلو كانت مشروعة لقال عليه الصلاة والسلام أو قيمتها لما عدد هذه الأصناف. فما دام أنه ما عددها، يعني ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حبوب، يعني الأصل فيها حبوب، لكن القيمة ما ذكرت. القيمة موجودة ذهب والفضة، والناس يرغبونها حتى في ذلك الوقت، يحتاج يشتري ملابس، يشتري أغراض أخرى، لكن يقول يعني كثير من العلماء إنه لا يجوز إخراج القيمة. فلو كانت مجزئة لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في وقت التشريع، يوم شرع لنا زكاة الفطر من الطعام تمر أو غيره، فلو كان مجزئا لذكره، وحيث أنه لم يذكره إذن لا يجوز أن تخرج القيمة. فليعلم ذلك ونخرج إن شاء الله من الطعام الموجود السائد في البلد. لكن إذا تخيرت واحد من الأصناف الخمسة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى وأفضل، لا سيما البر والتبر، لأنه متوفرة وموجودة، ولا أظن أن أحدا يستنكف الأكل منها، كلها مرغوبة. تمرا أو مثلا بر أو أرز أو أي شيء من الطعام المعهود المعروف فلا بأس بذلك. أما القيمة فلا تخرجها لأنها لم ترد ولأنها كانت موجودة على زمن النبي وكانت مرغوبة أيضا، فلذلك لا تخرج القيمة. أخرج زكاة مالك هذا الذي يجب بيانه ومعرفته من حيث زكاة الفطر. ومن أخرها عن يوم العيد فإنما هي صدقة من الصدقات ويعتبر لم يزكي. وقد ورد أن رمضان يعني بالنسبة لكل إنسان مرهون بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر. وقد قال عليه الصلاة والسلام أغنوهم يعني الفقراء والمساكين أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، يعني من أجل أن يتفرغوا للعبادة والمشاركة في فرحة العيد مع أخوانهم المسلمين في التزاور في أداء صلاة العيد إلى آخره. إذا سددت حاجته وتوفر عنده قوته يصير الحمد لله قلبه مطمئن، ما يذهب يبحث عن شغل عن عمل. هذا واجبنا وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لا نخرج القيمة ما دامت هذه الأصناف الخمسة موجودة أو ما يقوم مقامها بالنسبة لكل بلد. لكل بلد، فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتبئوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فزكاة الفطر هذه تسمى زكاة الأبدان، وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه سنها عن الجنين في بطن أمه أيضا. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمما سنه عثمان رضي الله عنه إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. أما المولود هل يجب أن تأخذ زكاته مثل ما تأخذ زكاة نفسك؟ نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يكفينا شر أعدائنا أجمعين ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، عافاكم الله وعافاكم، آمين. حسن الله عليكم سؤالا يقول حججت السنة الماضية حجة الإسلام ولله الحمد وفعلت كل المناسك إلا أنني لم أصم العشرة الأيام وصمت ثلاثة منها، فماذا يجب علي؟ عليه إيش؟ زكاة الفطر. قل حج السنة الماضية لك فعل كل شيء إلا أنه لم يصم إلا ثلاثة أيام من العشرة، عليه عشرة أيام، لم يصم إلا ثلاثة أيام من العشرة الأيام. عشرة أيام إيش؟ الهدي. لم يكن معه الهدي. طيب صوم الآن ما دام صام ثلاثة أيام في الحج يصوم سبعة أيام الآن، يصومها الآن. هذا هو الواجب عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.